يستحسن، لكن لا يجب عليها ذلك. ولو تركت مسح ما تحت القرط أو الحلق لا يضرها ذلك، ويصح الوضوء من غير تحريك الحلق لوصول الماء تحته، ولكن إن فعلت ذلك فذلك أفضل وأتقن وأحرى للوضوء.